ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء، فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار. قلت في الدرس الماضي أن الشمس في حال الشروق إذا أشرقت الشمس يكون لكل شخص منصوب على سطح الأفق يكون هناك ظل، يحدث له ظل طويل في جانب المغرب. كلما ارتفعت الشمس إلى كبد السماء ينقص هذا الظل حتى تصل الشمس إلى دائرة منتصف النهار. إذا وصلت الشمس إلى دائرة منتصف النهار تعدم نقطة الظل. هذا حسب البلاد، يعني في بعض البلدان تعدم نقطة الظل، ثم عند هذا الظل الشخص ينعدم. ثم إذا حصل الميل، يعني إذا مالت الشمس، هذا يسمى الميل الأعظم، يعني إذا مالت الشمس يحصل زيادة في ظل في الجهة المقابلة في بعض البلدان، لكن بعض البلدان الأخرى لا ينعدم الظل وإنما يبقى مقدار من هذا الظل ثم يحصل فيه الزيادة في الظل. فالمقدار يختلف باختلاف البلاد بحسب موقعها على خطوط العرض، وتختلف أيضا بحسب فصول السنة، أنه كل برج من أبراج التي تمر بها الشمس يختلف حسب الفصل، ارتفاعها انخفاضها في أي مكان تكون يختلف، فيختلف مقدار الظل. فكلما ابتعدت الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد، المسامتة يعني الجهة السمت، كان طول الظل أكثر. كلما تبتعد عن المسامتة كان الطول أكثر، وكلما اقتربت من المسامتة كان الظل أقصر. متى يكون الظل طويل؟ إذا انحرفت عن الميل الأعظم، وإذا جاءت إلى الميل الأعظم. هو هذا المقياس. طيب، الآن هناك بعض البلدان التي يبقى فيها الظل ويختلف وجود الظل من مرة يأتي من ناحية الجنوب ومرة يأتي من ناحية الشمال، يختلف الظل. نحن عندنا خط الاستواء اللي هو ينصف الكرة الأرضية، خط الاستواء. إذا كانت البلاد الواقعة على خط الاستواء هذا لا إشكال في انعدام الظل، ها؟ مثل السودان وقع على خط الاستواء، جزء من الصومال وقع على خط الاستواء، على كل يعني هاي موجودة على الخارطة معروف خط الاستواء. بعض البلدان تبتعد عن خط الاستواء، هذا خط الاستواء نحن رسمنا في الدرس الماضي، هذا خط الاستواء. هناك بلدان واقعة على هذا الخط، الخط الجنوبي، وهناك بلدان واقعة على الخط الشمال. فبالنسبة إلى البلدان الواقعة على الخط الجنوبي يكون ظل الشخص إلى الجنوب، وبالنسبة إلى البلدان الواقعة على الخط الشمالي يكون ظل الشخص على جهة الشمال. طيب، ما بين الخطين كيف؟ هذا خط الاستواء، التفت يعني حتى ما أدري شلون، ما حتى يبين يعني هذا خط الاستواء، هنا خط الاستواء موجود، وهذا هنا هكذا خط عرض، وهذا من الطرف الثاني خط عرض. هالصورة. طيب إذا كانت البلدان واقعة هنا مو على الخط، ها هنا في الوسط ما بين خط ما بين هذا الخط وما بين هذا الخط، هذه البلدان تارة يكون ظلها ظل الشاخص عند الزوال، تارة يكون إلى جهة الجنوب، وتارة يكون إلى جهة الشمال، وهذا يختلف باختلاف موقعية الشمس، يعني حسب فصول السماء يختلف بحسب اختلاف موقع الشمس وحسب دوران الشمس على البروج، يعني اللي مقسمة برج السرطان، برج الجدي، برج الجوزاء، برج الحمل، وهكذا هذه الدورة، فتختلف من فصل إلى فصل، فتارة يكون ظلها جنوبا وتارة يكون ظلها شمالا وإن كان موقعها شمال، وإن كان موقع شمال، وتارة يكون موقع ظل هذه البلدان شمالا وإن كانت جنوبا، فيختلف حسب اختلاف السنة بحسب ميلان الشمس وميل الشمس عن الميل الأعظم حسب موقع الشمس، لأنه مرة يكون من هذا الجنب ومرة يكون من الجنب الآخر، يعني من الطرف الآخر، فزوالهم إذا كان من هذا الجنب حتما يكون مثلا الميل من ناحية، يعني هاي الصور مرة يكون من هذا، الزوال يكون من هذا الجنب، ومرة تأتي الشمس من هذا الاتجاه فيكون من جهة الجنوب، ومرة من جانب الشمال ومرة من جانب الجنوب، يعني هذا الشخص الآن، هذا الشخص وشروق الشمس، لما أشرقت الشمس لو فرضنا صعدت وكانت بهذا الاتجاه، هاي بالنسبة إلى هؤلاء الآن، هذا خط الاستواء، أحسن، هذا خط الاستواء، خرجت الشمس وصلت إلى كد السماء، لما تصل إلى كد السماء بالنسبة إلى البلدان الواقعة هنا هاي لا ينعدم فيها الظل، أما بالنسبة للبلدان الواقعة على خط الاستواء فينعدم فيها الظل، إذا مالت حدث لهم ظل ثاني، وهكذا بالنسبة إلى هذه البلاد الأخرى الواقعة في الطرف الثاني اللي ما بين الخط الواقع بين خط الاستواء والخط الآخر، فهذه يختلف حسب اختلاف موقعية البلد على خطوط العرض. نعم شمال يقع شمال خط الاستواء، نعم هذا هو، يعني هذا هو البحث. نعم طبعا قلت هذا يختلف حسب الفصول، يعني في الخريف يكون موقع الشمس يختلف عن موقعها في الصيف، وفي الصيف يكون مختلف عن موقعها في الشتاء، يعني هناك ميل الأعظم الجنوبي نهاية فصل الصيف أو بداية فصل الشتاء، نهاية فصل الشتاء بداية فصل الربيع مثلا، نهاية فصل الربيع بداية فصل الصيف، نهاية فصل الصيف بداية فصل الخريف، وهكذا تبتدأ هذه الدورة، دورة الشمس طبعا فوق، هي شمس تزوخ مو تحت، مو تلف حول الكرة الأرضية، فوق. نعم ثم لا يزال ينقص، هذا الظل ظل الشخص، لا يزال ينقص كلما ارتفعت، كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء، يعني كبد السماء، حتى تصل إلى دائرة منتصف النهار، فينتهي النقصان، ينتهي نقصان الظل إذا وصلت إلى دائرة منتصف النهار، ينتهي نقصان الظل، فتنعدم نقطة الظل، النقطة الشمالية والنقطة الجنوبية التي ذكرناها في الدرس الماضي بالرسم التوضيحي، قلنا هناك نقطتان، نقطة شمالية ونقطة جنوبية، إذا وصلت الشمس إلى دائرة منتصف النهار ينعدم الظل نهائيا، هذا إذا كانت الشمس مسامسة، يعني عمودية، هكذا إذا كانت أشعة الشمس عمودية على الشخص، أما إذا كانت بهذا الاتجاه أو كانت بهذا الاتجاه أو كانت هكذا أو كانت هكذا، حتما يكون هناك ميل، هذا يعبر عنه بالميل الأعظم، فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس، عرض البلد، عرض البلد المنصوب فيه عن مقياس، وهو شخص مخالفا لميل الشمس في المقدار، هنا يحصل زيادة ويحصل نقصان، متى ما حصلت الزيادة في الظل صار الزوال. نعم. ويعدم الظل أصلا، متى يعدم الظل؟ إذا كانت أشعة الشمس عمودية مباشرة. نعم. ويعدم الظل أصلا إن كان الظل يعني إن كان بقدره، بقدر الميل، إذا كان الظل ظل الشخص بقدر الميل، فيما إذا كانت عمودية، إذا كانت الشمس عمودية فينعدم الظل أصلا. وذلك في كل مكان يكون عرضه أو عرضه مساويا ومسامتا، مساويا بالمسامتة يعني، ومسامتا للميل الأعظم للشمس. أو أما إذا كان ميل الشمس الميل الأعظم مختلف يعني تميل الشمس، إذا كان حتما لا ينعدم الظل، لأنه مرة تأتي أشعة الشمس عمودية ومرة تأتي مائلة، إذا كانت مائلة يكون الظل لا ينعدم الظل وإنما يتناقص ثم بعد ذلك يزداد. نعم. أو أنقص يعني يكون الميل الأعظم أنقص عن الظل عند ميلها بقدره، بقدر هذا الظل وموافقته، موافقة الشمس له، موافقة الميل الأعظم له للظل في الجهة، يعني تكون جهة عرض البلد موافقة لجهة ميل الشمس، كما إذا كان شماليين أو كان جنوبيين. فأنا ذكرت لكم في بعض البلدان، بعض البلدان مرة البلد واقع على خط الاستواء، ومرة واقع على الخط خط العرض كذا، والخط العرض الشمالي، ومرة على خط العرض الجنوبي. لكن بالنسبة للبلدان الواقعة بين الخطين، بين خط الاستواء وبين خط العرض الآخر، هناك كيف هذه الشمس؟ هذا يختلف، هنا يختلف مسألة نقصان الظل، تارة يكون ميلها إلى نحو الجنوب وتارة يكون ميلها إلى نحو الشمال، فيختلف الظل، زيادة الظل تارة شمالية وتارة جنوبية، وإن كان عرض البلد أو موقع البلد على خط طول عرض شمالي أو على خط طول عرض جنوبي. نعم. ويتفق، أي نقصان الظل، الآن نتكلم حول نقصان الظل، ويتفق في أطول أيام السنة تقريبا في مدينة الرسول، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ مدينة الرسول تبعد عن الميل الأعظم، عندكم هنا إذا كان هناك رسم في ثانية، شوف حبيبي اللي عنده بكتابة مبينة، هذه هنا هذه النقطة، هاي النقطة دائرة صغيرة جدا، موقعية المدينة المنورة، هذه واقعة على خط عرض 25 درجة، طبعا مقياس الدرجة، خاف اللي واحد ما يعرف الدرجة كم يعني، الدرجة تقاس بهذا، يا هذا الآن هذا درجة، شايفة هذا درجة، نشوف هذا، لا هذا مقدار طول هذا، يعني مو طول هذا يعني، هاي الآن هاي المسافة، شمو تجيب لي واحد أصبعه مثل التشاكوتش يعني، أو مثل الخيار يصير هذا، لا هذا البنصر، هذا الخنصر، هذا موجود. طيب أما هذا درجة واحدة، خمس درجات، هذه خمس درجات، هاي طبعا تنفعكم بالنسبة إلى رؤية الهلال، هاي ثلاث أصابع، هاي خمس درجات، هاي المساحة، هاي مقدار 5 درجات يا أخي، 5 درجات مستوي الخلقة 15 درجة. ها هنا هاي هاي يقد بيك تفرجها يعني، هاي 15 درجة، هاي الإنسان عادي، هاي على هاي يصير 15 درجة. ها هاي فتية هعرفها بعد جدتك بلاش يعني. تقرأ فروزنامة بعض الأحيان يكون يخرج الهلال إلى كذا درجة غربا، تأخذ جهة الغرب وتسوي هالشكل الارتفاع كذا، تعرف الارتفاع تقيس، أشوف مجرد ما أشوفه يصير لك بالوسط. عجيب مو يعني هسه قلت لك هاي إجتك بلاش أخذها. على كل الأحوال الآن تفضل، أنا عندي هنا أبينها لأنه عندي رسم، أنا رسمة صغير نفس شيري يصير شو شيري يصير. ها أقول لك أنا مو واحد مخباط يعني مستوى خرق يعني. على كل إحنا مسوين هذا نفس لكن على شكل مصغر يعني، مسويه على شكل مصغر. هذا اللي موضوع الآن. تقدر استثمار مو مشكلة، أخذ كتاب ورش، أخذ كتاب ورش على ما ترسمه. إحنا نتكلم على ما ترسمه، إحنا نقول بالنسبة إلى المدينة المنورة، المدينة المنورة واقعة على خط عرض 25 درجة. فهي تبعد عن الميل الأعظم بدرجة ونصف، لا درجة ونصف. هو يعني هناك خلاف بين المراصد والأرصاد في بعد المدينة المنورة، يعني قسم منهم يقول هي 25 درجة، قسم على ثانية هي 24 23 درجة ونصف. فهي تبعد عن الميل الأعظم بدرجة ونصف، تبعد عن الميل الأعظم بهذا المقدار. طيب في بعض أيام السنة اللي هو يسمى مو السنة، هناك مرة يتساوى فيها الليل والنهار، ومرة السنة يكون فيها الليل طويلا، ومرة السنة يكون فيها الليل قصيرا والنهار طويلا. أطول أيام السنة متى؟ بالشتاء أطول أيام السنة، بالصيف. أحسن، مدار السرطان هو أطول أيام السنة، أطول أيام السنة، عرفت؟ فلما تكون الشمس على مدار السرطان، هنا مدار السرطان هذا في هذه النقطة هنا يصير، هذه المدينة موقعية المدينة هنا تبعد 23 درجة ونصف. لما تكون الشمس، طبعا الشمس فوق مو بهذا الخط هالشكل، لأنه هذا خط الفرفة قوس يعني الشمس مرتفعة، لابد أن تكون الشمس مرتفعة. فهنا لما تكون الشمس في برج السرطان لا يكون ظل أهل المدينة منعدما، لا ينعدم، وإنما ينقص الظل، ينقص الظل. أحسن، ليش؟ لأنه البعد هو مختلف فيه، لا يكاد يكون يظهر للحس لأن البعد هو مختلف فيه، يعني ما يبين لأنه درجة ونصف عن الميل الأعظم هي بعيدة. ها ليش؟ لأن المدينة المنورة تبعد عن الميل الأعظم بدرجة ونصف، فهذا نقصان الظل لا يكاد يرى، لأنه أطول أيام السنة تكون الشمس وين؟ في كبد السماء، تختلف عن الميل الأعظم بدرجة ونصف. من يستطيع أن يميز درجة ونصف أو درجتين؟ فما بها تمييز. فلذلك قال المحشي أو معظم المحشين أنه لا يشاهد بالحس، لا يشاهد بالحس، لكن هذا يحصل النقصان هنا في هذا اليوم في أطول أيام السنة. فهمت الآن؟ هذا هو شوف سوى الإنسان سوى على كل ها سوى واضح يعني عندكم. فإذا الآن شوف، ويتفق يعني نقصان الظل في أطول أيام السنة تقريبا. لماذا قال تقريبا؟ لأنه ليس هناك ضبط لعرض المدينة المنورة، ليس هناك أي ضبط. مرة يقولون 25، مرة يقولون 24، مرة يقولون 23 درجة ونصف، يعني في خلاف فيما بينها. نعم. ويتفق في أطول أيام السنة تقريبا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما قاربها وما قارب المدينة في العرض. يعني بعض البلدان تقارب المدينة في موقعيتها في العرض، مو أنها تقع في نفس المكان، لا، في خطوط العرض، في خطوط العرض. أي مدينة طلعها يعني مو يعني هذا ها؟ هي خطوط العرض. نعم، هو هنا هذا العرض يعني هذا اللي ذكروه علماء الهيئة، هذا المقصود به. نعم نعم. وما قاربها في العرض وفي مكة، هو يعني اختار بلدين يعني من باب المثال. مكة، مكة المدينة ينعدم فيها الظل، مكة المكرمة ينعدم فيها الظل. ينعدم ليش؟ لأن الشمس تكون مسامتة لرؤوس أهل البلد، ينعدم فيها الظل. متى هذا؟ عند وصول الشمس إلى برج العذراء، يعني يوم 28 مايس، مي يعني هذا في هذا في هذه في هذا في هذا المكان في هذا الوقت يوم 28 مي. نعم، فينعدم الظل. وكذلك ينعدم عندهم الظل عند هبوط الشمس ونزول الشمس من برج السرطان يوم 15/7. لا يعني شلون هاي دورة؟ هاي هسه يبين لك، يبين لك خلال الأسهم، اطلع على الأسهم وشوف خلال الأسهم ها. شوف الآن موقعية مكة أنت. هاي المدينة الشمس تسامت رؤوس أهل مكة وينعدم فيها الظل إذا وصلت الشمس إلى نقطة الانقلاب الصيفي في الدرجة 8 من برج الجوزاء. حط سهم على برج الجوزاء. شايف شلون؟ هذا أنت تفرض الشمس فوق الآن، يعني هاي الجهة فوق، هذا الخط. لا لا لا، هذا منه. حط السهم على الجوزاء، هذا الجوزاء مو هيك، فمكان السهم هذه هي الشمس، هاي الشمس. فلو عكستها وهنا هذا مسامته يعني صار هذا بهاي الصوره يعني مسامته، كانما رؤوس اهل مكه هكذا صارت من هذا الجنب، فتاتي اليهم الشمس بهذا الاتجاه. فالان لما صار هذا الاتجاه هنا أشعة الشمس سقطت على هذا، معناه ماذا؟ معناه عدم الظل. فإن عدم الظل في هذا المورد. نعم. وفي مكة، مكة المكرمة ينعدم الظل فيها قبل الانتهاء، قبل انتهاء الشمس، قبل انتهاء ميل الشمس إلى نقطة الانقلاب الصيفي، قبل الانتهاء هنا. نعم، بستة وعشرين يوما، قال 26 يوم لأن الشمس تسامت رؤوس أهل مكة عند الميل إلى نقطة الانقلاب الصيفي في الدرجة الثامنة من الجوزاء. هنا هاي درجات، برج الجوزاء له درجات لأنه تنتقل الشمس من يوم إلى يوم من يوم إلى يوم، وبرج الجوزاء يقع في هذا المكان، ففي الدرجة الثامنة من درجات برج الجوزاء. وعند الميل عن هذا المكان في الدرجة 23 من السرطان، من برج السرطان، فتوصل الشمس شوف إلى الدرجة 23 من سرطان، شايف هذا السرطان أحسن. إذا وصلت إلى الدرجة 23 يعني تقسموها هاي شوف بين السهم والسهم، ها لازم 30 لأنه مواقع، مو مواقع، والقمر قدرناه منازل، ها هاي درجات، الشمس أيضا لها منازل عند هذه الأبراج السماوية، فلها منازل عند الدرجة 23 من برج السرطان، من السرطان أيضا ينعدم الظل على رؤوس أهل مكة، كأنما هذه النقطة من الجوزاء وهذه النقطة من السرطان يكون متقابلين، يعني سواء جاءت أشعة الشمس من هذا الاتجاه ها أو جاءتهم من هذا الاتجاه فينعدم فيها الظل. في السنة مرتين ينعدم ظل أهل مكة لأن الشمس في هذين الموردين ينعدم تصل إلى مسامتة لرؤوس أهل مكة في كلا الموقعين من كل سنة، وهذا يختلف باختلاف، هذا هنا صيف، هذا هنا هذا ربيع، هذا هنا صيف، ففي الانقلاب الربيعي وفي الانقلاب الصيفي تختلف، يختلف الشمس، تختلف أشعة الشمس وسقوط الشمس على أهل مكة، على رؤوس أهل مكة، فينعدم فيها الظل. الفترة الواقعة التي تتخللها الشمس بين الجوزاء وبين هذا، يعني بين الدرجة 23 من الجوزاء، عفوا بين الدرجة 8 من الجوزاء وبين الدرجة 23 من السرطان، هي 26 يوم، هاي الفترة الواقعة اللي تتخلها هي 26 يوم، ولذلك قال وفي مكة قبل الانتهاء ب26 يوما في هذه المكان. نعم، ثم يحدث ظل جنوبي، شايف أحسن، لأنه ارتفاع يصير من الآن تجيهم الشمس من جهة ثانية فيطلع عليهم الظل جنوبي، ثم يحدث ظل جنوبي إلى تمام الميل، تمام الميل الأعظم، وبعد الميل الأعظم إلى ذلك المقدار، ثم يعدم يوما آخر، يعدم يوما آخر كيف؟ قلت الآن عند قبل وصول الشمس إلى النقطة الأولى الجوزاء، وبعد عبور النقطة الثانية يكون ظل أهل مكة شمالي، أما عند النقطتين أو بين النقطتين يكون ظل أهل مكة جنوبي. يعني هذا البحث أنا ليش قلت لابد من وجود كرة أرضية مصغر حتى نستطيع أن نوضح لكم هذه النقطة، لأن النقاط نقاط مهمة جدا. على كل الأحوال الآن نحن نفرض أن هذا البلد وهو أهل مكة قلت أنا ارتفاع الشمس تارة يكون بهذا الاتجاه وحسب الموقع يعني حسب دوران الشمس تدور على أهل مكة والأرض أيضا تدور. طيب هذا حسب موقعية الأبراج وحسب اختلاف الفصول. فالشمس تارة تسامت رؤوس أهل مكة وذلك في برج الجوزاء في الدرجة 23. هنا يحصل المسامة وكذلك تحصل مسامتة الشمس لرؤوس أهل مكة وينعدم فيها الظل عند برج السرطان أيضا. بين في أي درجة يكون؟ قبل قليل أنا قلت ذكرت هذا ها في الدرجة الثامنة من برج السرطان الجوزاء 23 أو 8 الجوزاء 8 و 23 الجوزاء 8 في الموقع 8 في البرج الثامن أو في المنزلة الثامنة من الجوزاء ينعدم الظل على رؤوس أهل مكة أو على الشواخص الموجودة في مكة. وكذلك في البرج 23 من أسد في المنزلة 23 من برج السرطان عفوا ينعدم. أما بين هذه النقطة يعني بين نقطة الجوزاء وبين نقطة السرطان بين هاتين النقطتين هنا تارة يكون الظل شمالي يعني يصير زيادة ما يصير نقصان لا ينعدم فيها الظل كلما اقتربت الشمس ها الآن هذا هنا اقترب مالت هكذا صار ظل هنا مالت من هذا الجانب يكون ظل من هذا المكان. نحن يعني نفرض الميلان بهذا الاتجاه مرة تميل من هذا الجانب ومرة تميل من هذا الاتجاه فيحدث لهم ظل شمالي ويحدث لهم ظل جنوبي بين النقطتين لأنه هذه شايف هاي الدائرة لو يعني هذا الموجود مثل العين لو عكسناها بهذا الاتجاه يعني بالاتجاه المعاكس اللي هو من الشمال والجنوب لأنه لابد من عكسها حتى يصح لك كيف تفرض هذه الصورة يعني اعكسها شوف تسوي الدوائر بهذا الاتجاه بس هاي بس العين سويها بهذا الاتجاه حط خط هيك قوس نصف قوس لا خليها هاي خليها لا هيك من الأعلى إلى الأسفل ما إن نصف دائر أحسن كيف شلون هكذا يكون يعني هذا وسوي بعد مرة ثانية واحد سكر القوس هذا نفسه هذا كيف شلون يعني الآن موقعية مكة بهذا الاتجاه الآن الشمس مرة تكون فوق مرة تكون أسفل مو بهذا الاتجاه لأن بهذا الاتجاه يصير مشرق ومغرب يعني احنا نتكلم حول جنوب وشمال ففهمتم الآن نعم نعم ثم يحدث ظل جنوبي الى تمام الميل لما يصل الى الميل تصل الشمس الى الميل يحدث الظل الجنوبي ظل جنوبي ليش لانه الشمس تأتي وين الى هذه الجهة لما صارت الى هذه الجهة صار هناك ظل جنوبي احسن صار ظل جنوبي الى لأهل مكة الى تمام الميل وبعد الميل الى ذلك المقدار الى مقدار السرطان يحدث هناك الظل ثم يعدم الظل يوما اخر وهو عند وصول الشمس الى النقطة اللي هي من برج السرطان من السرطان نعم والضابط الآن يريد القاعدة الكلية. نعم خلينا نخلص نوصل إلى مقدار الشسمة. والضابط أنما كان يعني البلد ما عبارة عن البلد أنما كان عرضه زائدا على الميل الأعظم يعني هذا في أطول أيام السنة وهو أول السرطان أول برج السرطان لا يعدم الظل فيه أصلا وإنما يصير زيادة يتناقص الظل ثم يزداد بل يبقى الظل عند زوال الشمس منه يبقى من الظل منه بقية تختلف زيادة ونقصانا ببعد الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد كلما كانت الشمس على رؤوس أهل البلد عدم الظل كلما ابتعدت عن المسامتة لا ينعدم الظل نعم من مسامتة رؤوس أهله أهل البلد وقربها قرب الشمس من رؤوسهم وما كان عرضه مساويا للميل مساويا للميل الأعظم يعدم هذا الظل فيه في هذا البلد يوما واحدا فقط يعدم فيه يوم واحد هذا اليوم متى هو أطول أيام السنة هسا أطول أيام السنة نحن ذكرناه قبل قليل ما هو أطول أيام السنة فيه مي مو هيث أو حزيران 27 أو 17 أنا أذكرت قبل قليل قلت لهم ضيعتوني خليتوني أضيع يعني بين الأرقام ها 28 هذا هذا هو متى ما كانت الشمس في هذا في هذا البرج وفي هذا اليوم سواء كان مكة وغير مكة إذا كانت البلدان واقعة على نفس الخط خط عرض مكة أو خط عرض المدينة هكذا يجري فيه يعني نعم يعدم الظل فيه في البلد يوما وهو أطول أيام السنة وما كان عرضه أنقص منه أنقص من البيت اللي هو 25 درجة مثل ماذا؟ مثل مكة كمكة نعم مكة 21 درجة ونص 21 درجة ونص نعم وصنعاء صنعاء اليمن صنعاء اليمن 14 درجة ونص عفوا 14 درجة بدون نص صنعاء نعم وصنعاء يعدم الظل يعدم الظل فيه يومين عند مسامتته مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدة وهابطة يعني مرة مو صاعدة هالشكل ونازلة هالشكل لا يعني تنتقل من برج إلى برج إلى برج آخر يعني يعدم الظل في صنعاء مثلا متى يعدم الظل في صنعاء يقول في الدرجة التاسعة من الثور شايف ما في صنعاء اليمن من الثور وأيضا يعدم في الدرجة التاسعة من الأسد فهناك فاصلة بين الدرجتين بين الدرجة التاسعة من الثور والدرجة التاسعة من الأسد الفاصلة 53 يوم الفاصلة بينهما 53 يوما نعم الثامن أو التاسع التاسع نعم وصنعاء يعدم فيها يومين هاي اليومين في الدرجة التاسعة من الثور درجة التاسعة من الأسد نعم وصنعاء يعدم فيها يومين عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدة وهابطة يعني عند رجوعها إلى نقطة الاعتدال سواء كان الاعتدال الصيفي الاعتدال الربيع الاعتدال الخريفي إيه أحسن نازل إلى برج آخر كل ذلك مع موافقة مع موافقته يعني موافقة البلد للميل الأعظم موافقته له مع موافقته موافقة البلد له للميل في الجهة كما مر هذا كله في الميل الأعظم الشمالي هذا كله في الميل الأعظم الشمالي وأما الميل الأعظم الجنوبي فإن شاء الله يأتي في محله، والحمد لله رب العالمين.